رحلة صحراء طريق الدولار ما كايري اسمح اسمح كاين طريقة نحوس اللي فكر فيه القائم تعس بكثرة الهم في المعدرة تردم ما خلاتش يصلح حتى من الإمارات قرا سرعة الله يحسن عون الحاج حسين اللي ما يخلي من ابن وكري حفظ الله مسيزي سويت طريق مع الدولار ما كايري اسمح طريق مع الدولار ما وحنا رجع طريق للدار قال له جبتك ولد حمدي معاه اخبار دفعنا الفلوس ونترصف في لوديب وندير دراير ودار الحاج حسين بكثرة اللفة زادوا على الخلاص عصرة وكيما العادة الفلوس لحال نزيد خدمة سام بيج كل ما يفكر ويقول طريق ما يلغى لتسرفق سيزان وخلانا للحسارة طريق حتى من روحها مشات لجوج بريكات وما مسمر كلها ودخل يقول ثم اعطوني يوم الفلوس زيدوني عطاوك راه دار في نص نهار تجيب الاخبار حيت شي ما بقى فيه الكنا وحتى ولا ميزان ولا السكر كي عبار شيب لها نوادرها من البيع حتى الاحمر هادشي كشومة وعار ويزيد ويقول باش يقص الهموم ويقول خاصني بيسي والكريدي مليون واش هذا معقول واش هذا عقل ولا مجنون هذا حكاية طريق ومع الفلوس اللي ما إلا حكاية طريق مع الدولار ما كاين كومون مع الدولار ما كاين يوناس سامية اي ياسين فيصل تي وين R.H. T.C.